من مزامير تلاتين بينا داود النبي بركاته على جميعنا. رفضوني أنا الحبيب مثل ميت مرزون، وجعلوا مسامير في جسدي فلا تهملني يا ربي وإلهي. صخبوا يدي ورجلي وأحصوا كل عظامي، تسموا الثياب بينهم وعلى لباس اخترعوا، تكلموا بشفائهم وحركوا رؤوسهم، وقالوا إن كان آمن واتكل على الرب فليخلصه ولينجيه إن كان أراه. يتراءف الله علينا ويسمعنا ويرحمنا ويجعلنا مستحقين لسماع إنجيلك المقدس. فصل من إنجيل معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا. حينئذ أخذ جند الوالي يسوع وأدخلوه إلى الإيوان، وجمعوا عليه كل الكتيبة فعروه وألبسوه رداء قرمزيا، وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسي، وجعلوا في يمينه قصبتان، وكانوا يكثون على ركبهم قدامه ويستهزئون به قائلين: السلام يا ملك كانوا يبصقون في وجهي. وأخذوا قصبة وضربوه على رأسي، فلما هزئوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليه